كده علنا كده في الشارع ويوم الجمعه كده و... ايه ده ايه ده ايه ده دي مجاهره بالفسق. زي مين اللي بيجاهر بفسق النهارده؟ ويتقال عليهم ايه؟ نجوم كواكب صفوه المجتمع فنانون مجاهرين بالفسق. طبعا طبعا في واحده تنام جنب راجل في السرير وهو مش جوزها تبقى ايه دي؟ سافله ومجرمه وقليله الادب. ايه دي؟ لا دي بتأدي لقطه. بتأدي اللقطه بكل قوه. طبعا وبكل اخلاص. اخلاص هو الاخلاص اتقال في الحرام، فاعبد الله مخلصا له الدين، الا لله الدين الخالص اوائل سوره الزمر. الاخلاص ان تعمل العمل الصالح الصالح، لكن عمل فاسد لا، ان تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله، ده الاخلاص صالح. لكن عمل فاسد يقول انا مخلص فيه. يعني واحد يقول لك انا بشرب خمره باخلاص، واحد بيزني باخلاص، ما فيش، ما ينفعش كلمه اخلاص هنا، ما ينفعش. لا دي بقى ايه دي اللي نام جنب راجل في السرير دي، وساعات بيمثل معاها لقطه كمان والعياذ بالله ان جنسيه، ولا بيجامعها، ولا ساعات بيمثل ان هو بيغتصبها. ايه ده ايه ده؟ حد يقبل على امه ولا على اخته؟ خنازير الخسيس يقبله. يقول لك ايه يعني؟ اهو مش هو اللي بيقول الخسيس الداعر المجرم ان المتحدث العسكري باسم الخونة العسكر جذاب للنساء، مش اختار امه المثالية رقصة، مش طلعوا يرقصوله قدام اللجان، مش الجيش بيكرم الرقصات والمغنيات، مش الجيش طبعا العسكر المجرمين دول الخونة، هم دول اللي بيمثلوا. امال الجيش تبع مين يعني؟ هم دول يعتبروا تبعهم برضو، مش هم دول؟ دول لما نفضحهم ونقول على اسمائهم. لا مش غيبة، دي مش غيبة. ليه؟ لانهم مجاهرون بالفسق. ألا هي اللي بتمثل مع راجل في السرير ده وعارفة ان الكاميرا بتصورهم، مش عارفة ان الفيلم ده هيتذاع والناس هيتفرجوا عليه. طب انت بتعملي كده ليه؟ المجرمين يقولوا ايه دي؟ دي فنانة قديرة، كواكب نجوم، دول كواكب ونجوم ولا فساق فجار؟ دول داعرون زناه. وقص عليها بقى، قص عليها الوقفة قدام الرجالة وعمالة تقول له خدني لحلانك خدني، ولا الوقفة التانية مش عارف بتقول ايه، ولا المهم يعني دول مجاهرون بالفسق. يبقى لما نقولهم ونقول اسمائهم، لا دي مش غيبة، دي مش غيبة. ربنا يفك حبس الاخ عبد الله بدر الضحية، والله ربنا يا رب يبارك له ويثبته، وفي السجن الان، لما قال على واحده مجرمه، بس مش عايز انجس المكان واقول اسمها، وانا اللي قلت اسمها ده مش مش مش غيبه، هو قال لها بالنص كده، كم واحد اعتلاكي باسم الفن، وطلعوا الخنازير الصراصير. ايه ده ايه ده؟ هو في شيخ يقول كده؟ لا يجوز، لا يجوز، يعني لا يجوز انه يقول ويجوز ان هي تعمل؟ انت ما تحاسبني على الكلمه، امال الفعل ايه؟ انا استحي ان نقول للص يا لص وهو يسرق. واحد بيسرق فتاني بيقول يا حرامي. لا عيب، عيب كلمة حرامي، المفروض انك انت تقولش حرامي. الله، امال هو بيعمل ايه؟ انت بتحاسبني على كلمة؟ انا استحي ان نقول للص يا لص وهو يسرق. طب لما واحدة زي دي والعياذ بالله، كم واحد اعتلاها زي ما بيقول باسم الفن ولا باسم التمثيل ده، يبقى هو ده غيبة، والمجرم حسبي الله ونعم الوكيل في لحمه ودمه وعظمه القاضي اللي عطاله الحكم ده، يقول له انت ازاي انت ايه انت لما قلت كده اشعت الفاحشه. الشيخ عبد الله بدر اشاع الفاحشه ولا مين اللي اشاعت الفاحشه؟ مين اللي عملت؟ فانا بقول اللي عملته تحاسب اللي بيقول وتسيب اللي بتعمل. حسبنا الله ونعم الوكيل.